بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإدارة بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالإدارة في القرآن أن يجتمع أشخاص وكل شخص يقرأ آيات ويكمل الآخر وهكذا، ما في بأس. نعم. وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال: لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: فصل في رفع الصوت بالقراءة. هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. نعم. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. نعم. والأصل إذا لم يكن في رفع الصوت تشويش جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كان يعرف بيوت الأشعريين من قراءتهم القرآن في الليل. وإذا كان الشخص عنده أحد نائم أو مريض ونحو ذلك أو منشغل، ما يرفع صوته حتى لا يشوش عليه. نعم. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا. الغزالي هو أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي، هو صاحب حياء علوم الدين، والمصنف يذكر كثير هنا قوله لأنه من فقهاء الشافعية، له كتاب الوجيز وله كتاب الوسيط للشافعي في المذهب الشافعي، لذلك ينقل عنه المصنف، المصنف نووي شافعي فهو ينقل عن مذهبه. نعم. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، يعني إن كان عنده أحد. نعم. فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر. لكن ما يكون رفع الصوت بما فيه مشقة يرفع صوته جدا، لا، مقصود يرفع صوته بصوت مرتفع، يعني مراد بالصوت المرتفع يعني ما هو ضد الإسرار، ما هو بقوة، لا، يعني صوت يسمع نفسه ومن حوله، هذا المراد، وليس المراد رفع صوت بالقوة مثل رفع الأذان، لا. نعم. فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم. نفع المتعدي يعني إذا كان أحد يستمع له، مثل كبير في السن ولا أمه أو أبوه. نعم. ولأنه يوقظ قلب القارئ. نعم. ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. نعم. قالوا: فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. نعم. قال الغزالي: ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. نعم. يعني القراءة في المصحف أفضل لانشغال البصر مع اللسان. نعم. وإذا كان بالحفظ ففيه انشغال القلب بعد أيضا بالحفظ واستذكار الآيات، فهو عبادة. وأما الآثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه البخاري ومسلم. ومعنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول، يعني ربك يستمع إلى قراءة هذا راض به، مع أن الله عز وجل يستمع، يعني يسمع كلام جميع الخلق، لكن يستمع رضا بتلاوة من يتغنى بالقرآن. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، رواه البخاري ومسلم. والمراد مزامير داود يعني في الجمال، في حسن الصوت. الله يقول: يا جبال أوبي معه والطير، يعني كانت الطيور والجبال تردد بصوت داود من جماله. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن داود إذا كان يقرأ في الزبور تأتي الطير فوق رأسه تستمع لحسن صوته، وحسن الصوت يفتن ويجذب، وإذا كان في كلام الله يرقق القلب أعظم. نعم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. نعم. ومزامير آل داود هذه دل على أن التغني بتلاوة كلام الله حتى في الأمم السابقة وإلى الآن، مثلا في قراءة التوراة يقرؤون مثل ما يقرأ المسلمون القرآن، وفي الإنجيل كذلك بصوت بألحان مثل ما يقرأ الشخص القرآن، يعني تلاوة كتاب الله، تلاوة كلام الله من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كان جميعا بالتغني. المراد بالتغني تجميل الصوت مثل ما يفعل الناس الأئمة الآن. نعم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، رواه مسلم أيضا من رواية بريدة بن الحصين. هذا لأنه كان يرفع صوته، يعني رفع صوته واستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يشعر. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجة. لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. إيه نعم، ومرض الاستماع، لكن الحديث ضعيف. نعم. وعن أبي موسى أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القين لقينته، يعني المغنية إلى من دعها تغني عنده. نعم. وعن أبي موسى أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، رواه البخاري ومسلم. لأن الأشعريين معروفون بحسن الصوت، وهم في جهة تامة هناك. نعم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم جميلة. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. نعم. مراد تزيين الصوت يعني كما يقرأ الناس الآن. نعم. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال: